وقال انها مع كمالها ومع فضلها ومع علو منزلتها تقول عن نفسها ولا شأني في نفسي اهون من ان ينزل الله في اي ايه في الفتنه. قال فاين ذلك ممن يصلي ركعتين او ركعه ثم يقول انا كذا وانا كذا وانا كذا. وهذا مثل ايضا ما حصل لأويس القرني الذي اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم انه خير التابعين وذكر شيئا من صفاته واحواله وانه ياتي مع امداد اهل اليمن اي الجيوش التي تاتي من اليمن لتمد الجيوش التي تذهب الى فارس. وكان الرسول اخبر انه ياتي مع امداد اهل اليمن امداد اهل اليمن فكان فقال من وجده فليطلب منه ان يستغفر له. فكان عمر رضي الله عنه يسال عنه حتى وقع عليه حتى لقيه فساله عن الاوصاف التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم ووجدها متوفره فيه فقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا واستغفرني. يقول عمر الخطاب رضي الله عنه الذي هو ثاني الخلفاء الراشدين وهو خير هذه الأمة بعد أبي بكر استغفرني. ثم ماذا قال أويس؟ قال أويس أنتم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أنتم اللي يطلب منكم الاستغفار كل واحد من جانبه يتواضع فهذا شأن أولياء الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا ابن أبي عمر هو العدني محمد بن يحيى ثقة صدوق أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. سفيان هو بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن مالك بن مغول وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الهمداني وهو ثقة أخرج المفرد ومسلم والترمذي وابن ماجه. نعم. عن عائشة أمامي رضي الله عنها وأرضاها وهي الصديقة بنت الصديق وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن سعيد عن أبي حازم. وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن سعيد هذا عن أبي حازم وهو أبو حازم سلمان الأشتعي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. والطريق الأول فيه انقطاع لأن عبد الرحمن بن سعيد يعني فيه انقطاع بينه وبين عائشة. لكن هذه الطريقة الثانية فيها الواسطة التي هي عن أبي هريرة فهي شاهد للطريقة الأولى التي فيها الانقطاع فالحديث يكون صحيحا. معلق لكنه هو الذي يعني يشفى لذلك. ما تذكر من الذي أسمى ذلك. يقول السائل منادات النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله يا بنت الصديق هل في دلالة أنه مستحب منادات الزوجة بأبيها بنت فلان؟ ما في بس يا ابنة فلان يا أم فلان هو يريد الاستحباب يعني أصلا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم المقصود يعني هو الكلام الذي هو الشيء الذي فيه المعاملة الحسنة لأن الكلام الذي فيه المعاملة هو تطيب الخاطر وتطيب النفس وكون النفس تكون مرتاحة للمخاطبة والمعاملة مثل ما يكون بالنسبة للكلية لأن مناداة الرجل بكليته غير مناداته باسمه يعني في بدل أن يكون يقول يا فلان أو يا أبا فلان بينهما فرق لأنها من حيث المعاملة ومن حيث المخاطبة لا شك أن هذا أحسن وأولى وأيضا بالنسبة للمخاطب هذا أعجب إليه كون ينادى بكليته كون ينادى بكليته ويخاطب بكليته فكذا لك يا ابنة فلان أو يا أم فلان. فائدة الصديقة بنت الصديق في فتح الباري كتاب فضائل الصحابة